السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نفخه ونفخ همزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلتنا يا ربنا ممن يرون وجهك بكرة وعشيا. اللهم آمين. ثم أما بعد، فحياكم الله، وجعل الله ليلتنا هذه ليلة مغفرة وعتق، وطيب الله مجلسكم بذكره وبالصلاة والسلام على الرسول. ها هو قد انفض موسم الحج، وعاد كثير من الحجيج إلى ديارهم، فيا ليت شعري بما خرجنا في هذا الموسم الذي باه الله جل جلاله فيه ببعض خلقه، واصطفاهم سبحانه وتعالى وغفر لهم، ولمن يستغفرون لهم، بما خرجنا في هذا الموسم. ويا ليت شعري، أي الناس أشد ألما اليوم؟ الذي لم يحج، أم الذي تعلق بالبيت وأرغم على الوداع؟ أي الناس أشد ألما، وأيهم أكثر هما؟ الذي لم يحج هذا العام، أم الذي حج ولا يدري هل تقبل الله سبحانه وتعالى منه، أم قيل له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك؟ لكأني بكل المحبين والعشاق للبيت العتيق كلهم الآن يتألمون، متألم للحرمان، ومتألم للوداع، متألم للحرمان، ومتألم بسبب أنه لا يدري أتقبل الله منه أم لا. اللهم تقبل منا يا كريم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخواني، هناك درس يخرج به كل من حج البيت، درس كبير اسمه اليقين. اليقين، اليقين في علاقة العبد بربه، رب البيت الذي يحج إليه ويلتمس النظر إلى بيته. تدرون إخوتي، الكعبة أستاذة، مدرسة، الكعبة كلية أكاديمية. قال الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس، والشهر الحرام، والهدي والقلائد. لماذا؟ ذلك لتعلموا. مدرسة، مدرسة بتروح عشان تتعلم وتيجي، بتروح بترجع، كان اسمك، كان اسمك محمد، ترجع الحاج محمد، دكتوراه، سمة أضيفت إليك، وصف ارتفعت به إنك حين وقفت على عرفة فإنك تعرف الله. اللهم ارزقنا عرفات يا رب، اللهم بلغنا عرفة، اللهم اجمع هذا الجمع كله في عرفة كل عام يا مجيب الدعاء. عرفة، حين يقوم الحاج يوم عرفة فإنه ينفر وقد عرف. عرف من؟ عرف الله. علوم لا تتعلم إلا بالحج، علوم لا تتعلم إلا بالطواف، علوم لا تتعلم إلا بتقبيل الحجر، علوم لا تتعلم إلا تحت أعتاب الباب، علوم لا تتعلم إلا بالطواف، علوم لا تتعلم إلا بتمريغ الخد على الكعبة المشرفة وتقبيل الحجر الأسود والسجود على الحجر الأسود والتعلق بالأستار والسجود أقرب ما يكون من البيت. قال رسول الله استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت، فإنه هدم مرتين وسيرفع في الثالثة. من هذه العلوم اليقين، اليقين في الله جل جلاله. لعلك سمعت أخي عن ما تعرض له أكثر الحجيج من التهديد أنهم لم يحجوا هذا العام، لعلك سمعت، وأنا أدري أن في بلدنا ما يشغل عن ذلك، لكن لعلك سمعت. إنك حين تطلب من شركة من الشركات تأشيرة للحج، أول الأمر يقال لك نعم، ثم تستدرج مرة إلى تأشيرة اسمها تأشيرة كذا، وتأشيرة اسمها تأشيرة كذا، وتأشيرة اسمها تأشيرة كذا، وأنت لا تدري شيئا، فتذهب هناك وتفاجأ أن كل هذا ممنوع، وأن المأذون له في الحج فقط من معه تأشيرة اسمها تأشيرة حج. الكل سيحج إن شاء الله، ولكن مناورات يتعرض لها الحجيج. تدرون يا إخواني، الذي يحب الكعبة ويحج إلى بيت الله الحرام كل عام ويعتمر كل عام، لابد حتما أن يمر بمثل هذه المخاوف. أنا بقول لك علشان في واحد بيقول اللهم ارزقنا حجة، اللهم ارزقنا حجة قبل الممات، وفي واحد بيقول اللهم ارزقنا الحج كل عام. ربنا ما بيظلمش ده ولا ده، ده بياخدها وده بياخدها. اللي بيحج كل عام بيتعرض بقى للكلام ده. حين تمر بهذه المناورات وبهذه المغامرات وأنت تقصد البيت وتريد البيت وتشتاق إلى البيت وتطلب البيت وروحك ستخرج عشقا وشوقا ولهفة على البيت، تمر بهذه، وسبحان الله العظيم، لولا أن رسول الله تعرض لمثل هذا ما كانت لهذه المناورات هذه اللذة، لذة اليقين. تسمعون طبعا عن الحديبية وصلح الحديبية، والمقام لا يتسع للحكاية الطويلة العريضة، ولكن أقول لك الحديبية هذه اسمها اليوم الشميسي. هذه المنطقة اليوم اسمها الشميسي. هذا المكان هو الذي حبس فيه رسول الله عن الكعبة، ورد فيه رسول الله عن الكعبة. الشميسي تهديد كبير مر برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن الدرس هو اليقين. أنا عمال أكلمك دلوقتي، إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ إيه فايدة إن إحنا نقول الكلام ده دلوقتي وإحنا في 20 من ذي الحجة؟ إني أعصر قلبك ينزل شوق للكعبة، إن شرت قلبك يخر شوق إلى الكعبة. المدرسة الكبرى، المدرسة الإيمانية الكبرى والأكاديمية الإيمانية الكبرى ماذا جرى لرسول الله الذي جرى له فقط درس كبير في اليقين؟ لك أن تتخيل ورسول الله محبوس عن الكعبة ومهدد بعدم رؤية الكعبة، لك أن تتخيل كيف استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أشعر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محبوس والله يقول له لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أقول لك هذه الآية ستقرأها على باب الكعبة، تقرأها قراية، أتقرأها قراية على باب ربنا، على باب بيت ربنا سبحانه وتعالى، مكتوب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تأمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوس، خذ درس اليقين ده. الحديبية هذه بئر كما يقول البراء، كنا يوم الحديبية 1400، يعني كم؟ 1400 واحد. قال فكانت الحديبية بئرا فقدمنا عليها فشربنا وتوضأنا حتى لم ندع فيها قطرة، ثم جاء لرسول الله بركوة ماء. يقول جابر فجعل رسول الله يتوضأ فأجهش الناس، ناس حوالين النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي عليه، سيدنا النبي بيتوضأ والناس حوالين النبي بيقولوا فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ماء إلا هذه. لما مؤاخذة يعني يا سيدنا النبي، أما شوية المية اللي حلتنا هم اللي قدامك دول. فوضع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه الشريفة ومج وتوضأ. قال جابر فجرت العيون من كفه الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم، فتوضأنا وشربنا وبقي من الماء. قيل كم كنتم؟ سيدنا جابر قيل كم كنتم؟ قال والله لو كنا 100,000 كنا 15,100، غير رواية سيدنا البراء قال 14,100. 1400 واحد شربوا منها. قل لي بقى إحساسه إيه إذا كان رب العزة جل جلاله يجري الماء من يده الشريفة، حينول الكعبة ولا لأ؟ درس كبير في اليقين. الكعبة تدرس اليقين، تعلم اليقين. مرور رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم بمثل هذا يؤكد عندك أن الطريق إلى الكعبة ليس مفروشا بالورود، مش زي ما بيتقلك، مش كل اللي بيتعمل ده علشان خاطرك، مش كل اللي انت شايفه ده علشان عيونك، لا، مش زي ما بيتهيألك. الطريق مش بيبقى أسهل. رب العزة جل جلاله أنطق رسول الله بحديث معجز، قال، وهو ده الحديث اللي عايزك تحفظه واجعله اسم درس الليلة، حجوا قبل ألا تحجوا، حجوا قبل ألا تحجوا. طب خد الرواية دي بقى، رواية لم يصححها العلماء ولكن هنستأنس بيها بس، خلاص حجوا قبل ألا تحجوا، هنا ينتهي الحديث الصحيح الثابت. في رواية في زيادة ضعيفة، قال رجل يا رسول الله فما شأن الحج؟ ايه يعني؟ لا انت لما تسمع حج قبل ألا تحج تفهم منها ايه؟ تفهم يعني حج قبل ما صحتك تضعف، حج قبل ما فلوسك تروح، حج قبل ما يبقى عندك عيال لا، واحد من الصحابة قال حاجة تانية، افتكر حاجة تانية، قال يا رسول الله ما شأن الحج؟ ما قالش ما شأننا هيجرالنا ايه يعني نحج ليه بدري، لا، قال فما شأن، هو في حاجة هتحصل في الحج يعني يا رسول الله؟ قال يا رسول الله فما شأن الحج؟ قال أعرابها. أعراب ايه؟ أعرابها يقفون على أذناب مداخلها يمنعون الحجيج فلا يحج أحد. هتيجي سنة محدش هيحج بسبب أعرابها، أعراب مكة، أعراب الحجاز، هيقفوا على المداخل يمنعوا الناس ان هم يدخلوا. وحصل مع سيدنا النبي في الشمسي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم مررنا بسلام يا مجيب الدعاء. الناس مع الكعبة تحملهم مقامات وتختلف مقاماتهم، فأدناهم منزلة قال الله جل جلاله سواء العاكف فيه والباد. أدنى الناس منزلة له حق في الكعبة زي أي حد. قال الله عز وجل وجعلنا البيت مثابة للناس، بتاع الناس كلها، وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال الله جل جلاله إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، بتاع الناس كلها ما تمنعش حد. يعني اللي هو بيحج مرة في العمر، اللي بيعمل عمرة مرة في العمر، اللي حج وحدف الحجة من على كتافه، ده أقل الناس منزلة مع الكعبة. تلاقي في هذا السياق بالذات ينبه هذا الحاج لأدبه مع الكعبة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. بينبهه ربنا، ده مقام، المقام الأعلى منه أولياء الكعبة، صحاب الكعبة، أصحابها. الكعبة لها أصحاب، لها أولياء، ولي حبيبي وصحبي. قال الله جل جلاله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. يبقى دول أولياء الكعبة اللي رايح جاي جاي رايح رايح جاي. قال رسول الله تابعوا بين الحج والعمرة، مش مرة، هي تابعة، تابعوا بين الحج والعمرة. عملت حج السنة دي يبقى السنة الجاية تعمل عمرة، عملت عمرة السنة دي يبقى السنة الجاية تحج. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب عن صاحبهما كما ينفي الكير وخبث الحديد. ودول بقى ما تنبهوش، ما تقلهمش خليكم مؤدبين في الكعبة، بالعكس ده تقال إيه؟ إن أولياؤه إلا المتقون. والتقوى دي سمة المعاملة مع الله وسمة المعاملة مع الكعبة ومع المشاعر والمناسك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعلى مقام اسمهم بقى مش سواء العاكف فيه والباد ولا أولياء، إن أولياء الكعبة، لا، اسمهم أهل المسجد. مش في أهل القرآن؟ مش في أهل الصيام؟ في ناس بقى أهل الكعبة، أهلها، أهلها. قال الله جل جلاله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. دول بقى المقامهم أكبر، دول بقى هناك بتوعه، دول اللي احنا بنروح نسلم عليهم، دول اللي احنا بنروح نشوفهم، دول زيهم، دي حرمتهم من حرمة الكعبة. شوف بقى الثلاث مقامات دول وبص هتلاقي ان الثلاثة مهددين. تصور هتلاقي طعم المناورة والتهديد بالمنع وملمح الحرمان في الثلاثة. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. شفت إن الذين كفروا ويصدون، حتى حتى الغلابة دول مهددين، والتانيين وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، حتى دول مهددين. والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله. يا الله، ما هو ربنا جعلها قبلة وجعلها مثابة. مثابة يعني إيه؟ يعني مثابة يعني تسوب إليها، تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي، مثابة ومكتوبة لك على الكعبة علشان تعرف إيه اللي جابك، اللي جابك مثابة. إحنا جماعة مش ضحايا شركات بتنصب علينا، ولا ضحايا حكومات ما بترحمش العشاق، ولا ضحايا ظروف اقتصادية. إحنا ضحايا دعوة سيدنا إبراهيم، هو اللي دعا علينا إن إحنا ما نستغناش عن الكعبة. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تهوي إليهم. يبقى القلب حينفجر شوقا للكعبة، وهتتجنن من الشوق، وتلاقي اللي عايز يمنعك، سواء كنت من المقام ده أو المقام ده أو المقام ده، مش هينفع تشوف الكعبة بعينيك إلا باليقين، مش هينفع توصل إلا باليقين. وعلى قدر شوقك، وعلى قدر يقينك في الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر تصديقك لله، على قدر ما تنال. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن. وعلى قدر ما تقف على جبل الصفا وتقول لا إله إلا الله، صدق وعده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وترجع تقول آيبون تائبون عامدون لربنا حامدون، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم الكعبة، وأن ييسر لي ولكم الحج والعمرة. اللهم يسر لنا حج بيتك، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم يا رب البيت العتيق، أمن علينا بيسر الحج والعمرة. رب قرب ما بعدته الذنوب، رب قرب ما بعده سواك يا أرحم الراحمين. رب يسر لنا حج بيتك والعمرة. اللهم إنا نعوذ بك من الحرمان من الحج أو العمرة. رب وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، وأدم علينا نعمة الحج والعمرة. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.